كل شيء ده صدقه. العنب له صدقه وعلامه، البرتقال له علامه، تمام، ايش انت قلت يعني وافه الشيء صدقه. لا يا بنت، الشيء اللي هو صنف صنف. ايوه صنف يعني صنف يعني الكاميرا بتاعته نظر باقي الاصناف كم صنف. لا تبع الا الصنف اللي بدا فيه صدقه غيره لا. بارك الله فيك. قال عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب نرجع بارك الله فيكم، القاعده التي فيها الطالب ما تلف من الثمره قبل اخذها فمن ضمان البائع. قلت لكم متى يضمن البائع؟ اذا كان هناك جائحه شماويه، فالفلوس اذا اخذها العربون يردها للمشتري. طيب وقع فيها افه ومرض وجائحه والسبب من البائع هو الذي يضمن المال والثمن. وقعت بارك الله فيكم فيه جائحة والسبب من المشتري، كأن يكون المشتري قال للبائع أنا بعد أسبوع هاجي أجنيها وأحصدها وأجمعها، وقعد المشتري شهرين وثلاثة وما جاش وخربت، من اللي يتحمل؟ هو اللي يضمن، ودين التقصير منه. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة آفة ومرض فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لكن آفة إيه؟ سماوية أو تقصير من البائع، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ وجملة ذلك أن الثمرة إذا تلفت قبل قبضها من ضمان البائع إذا كان التلف بآفة سماوية، وهذا تفسير العلماء للجائحة. قالوا إن الجائحة كل آفة لا صنع الآدمي فيها كالريح والبرد والعطش والسيل والجراد والحر وغير ذلك. قال ابن قدامة إنما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع إذا كانت آفة سماوية، جائحة سماوية. قال يقول من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في القديم. أما إذا كان التلف فعل آدمي سوى البائع فإن المشتري بالخيار، إما أن يفسخ البيعة ويرجع على البائع بالثمن، أو يمضي البيعة ويرجع على المتلف بقيمته، إما هذا وإما هذا. وأما إذا كان التلف بسبب المشتري فإنه يتحمل بقدر تفريطه كأن يتأخر في أخذها على العادة. ها؟ عندكم مستمع مثلا ممكن يتحمل شهر شهر، ممكن شهر، بعضهم يتحمل شهر، بعضهم يتحمل أسبوعا. معنا الموز يختلف من العنب من البطيخ من التمر من كذا من كذا، تختلف هذه النباتات والثمار، أو يتسبب في إفسادها أو يكون قد اشتراها مع أصلها، ففي هذه الحالة يضمن المشتري. إلى هنا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.